وصية والد لولده. قال الأب النجيب والمرشد الأريب مخاطبا صبيه، فقال ناصحا له: يا سعد كن ظريفا مهذبا نظيفا، تقوم في الصباح تسعى إلى الفلاح، واحرص على الحفاظ لذكر الاستيقاظ، وجانب النسيانا له تنل جنانا، واقصد مكان الماء وضعه في الإناء، وأحسن الوضوء وعمم الأعضاء، ولا تبذر وابتدي باسم الإله الأوحد، والبس لباسا ساترا ولا تكن مفاخرا، وارفعه فوق الكعب تفز إذا وربي، واذهب إلى المساجد فصل واركع واسجد، صلاتك المكتوبة تنل بها المثوبة، ولا يفوتك الذي به اللبيب يحتذي من كثرة الدعاء في الصبح والمساء. قل ربي العلام وديني الإسلام، كذا الرسول أحمد نبيي الممجد. لتأتي عرافا ولا منجما مؤولا، لتلبس التمائما لكي تكون سالما، فالدفع للشرور والجلب للسرور من فعله سبحانه، فالجأ إليه وادعه، بغيره لتحلف في الأمن والمخاوف، ووالديك امنحهما برا ولا تعصهما، إن أمراك فأتمر أو نهياك فانزجر، واخفض جناح الذل وافدهما بالكل، وقل إلهي فاغفري وللذنوب فاستري، واحفظهما من كل شر قد ربيان في الصغر، وأكرم الجيران وداوم الإحسان، ولا تسئ دوم الأبد إليه إن زل فقد أوصى به جبريل كما حكى الرسول، والضيف فرع حقه وفه بخير عنده، ولا تكن مقصرا في حقه من القرى، واتخذ الصديقا المخلص الرفيقا، ولا تضيع أبدا خلا وإن شر عدا، واحترم المعلما وكله معظما، ووقر الكبيرا وكله نصيرا، وابدأه بالسلام والحسن في الكلام، ثم ارحم الصغيرا واجتنب التقصيرا، وصيلة الأرحام حق على الدوام، والبدء باليمين من سنة الأمين في الأكل والشراب وسائر الآداب، وابدأ ببسم الله ولا تكن بلاهي في الشرب والطعام، والبدء في الكلام وسائر المواضع حرصا على المنافع، والكظم في التثاؤب أمن من العواقب، والمرء عند عطسه شمته بعد حمده، وكثرة المزاح توصل للتلاحي، فامزح مزاح من قسط من غير كذب أو شطط، لتكثرن الضحكا فيمرضن قلبك، لتغضبن فالغضب في المرء من سوء الأدب، تحل بالإخاء في العسر والرخاء، واتبع الجنائز لتلفين فائزا، وإن دعاك من تحب إلى الطعام فلتجب، إجابة الإخوان أمن من العصيان، وعد مريضا إن نزل به البلاء، ثم سل عن حاله وقل له شيئا يزيل همه، لتقتلن الصردا ونحلة وهدهدا ونملة وضفضعا، فالنهي حق وقعا، لتكسب الذنوبا وتعصي الرقيبا بالشرك والرياء والحقد والبغضاء والشتم والسباب والنبز بالألقاب والغيبة المذمومة في الشرع والنميمة والظلم للأنام فالظلم كالظلام والسوء في الأخلاق وكثرة الشقاق لا تصحب الأشرار فتجني الأضرار والمائق الكذاب فأوله اجتنابا فهذه وصيتي أودعت فيها بغيتي إليك سعد فاسمعي واعقلها وافهم والتعي.